لما سئل عن صيام الاثنين قال ذات يوم ولدت فيه، فدل ذلك على استحباب صيام كل اثنين. نحن نعلم بداهة ان قلما يأتي يوم العيد يوم اثنين، يعني قول كل سنتين مرة، قول كل سنة مرة، قول كل 30 مرة، ممكن كل 10 سنين مرة مثلا، فقلما يأتي يوم العيد يوم اثنين. طبعا مش كل عيد يجي لك يوم اثنين. فهنا لما تقول ان نصوم الاثنين على طول الا لو جه يوم عيد ما نصوموش، ما هو ده نفس الكلام اللي احنا قلناه، قلنا اذا صادف يوم العيد يوم اثنين، لان نحن نعلم ايضا بداهة اذا كان يوم العيد مش يوم اثنين خلاص انفكت الجهة تماما. اذا صادف يوم العيد يوم اثنين حينئذ لا نستطيع ان نقول بالجمع بان نستحب صيام نص اليوم ولا ساعتين منه، او مثلا ايه نصوم ونمسك عن الباقي، فنعمل كما عمل هذا الرجل الذي يصفونه بالحمق، وهو انه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، فصام الى الظهر وقال اكفيني 6 اشهر. فما نستطيع، يعني ما نستطيع ان نقول بالجمع بين الاثنين، بل لابد من تقديم النهي حينئذ، وهو نفس الكلام الذي ذكرناه. برضو نفس الأخ قال زيد بن قدامة حينما روى الحديث هل هو أبدل كلمة يشير بكلمة يحركه أم أنه أضاف كلمة يحركه إلى كلمة يشير؟ فإن كان الجواب أنه غير كلمة يشير إلى كلمة يحركه، فلماذا لم يروي الحديث كما رواه العشرة من الثقات عن عاصم بن طريق؟ وهنا مربط الفرق. هو ما حرف ولا غير. دور الثقة في الحديث التلقي، هو ماله أي مسؤولية في أي لفظ من ألفاظ الحديث، هو تلقاها هكذا. ولعل في الجواب السابق الذي ذكرناه إن الراوي سواء كان صحابي أو كان تابعي أو كان من أتباع التابعين قد ينشط مرة فيذكر كل الحديث، وقد يقصر فيذكر جزء من الحديث، لا سيما لفظة قد تمر، يعني مثلا لو بيحكي حكاية مثلا ممكن تمر عليه لفظة من الألفاظ وممكن يستدركها فيما بعد إذا حدث رجلا آخر. وأنت ترى هذا في حياة الناس، يعني أنت ممكن الحكاية الواحدة أنت بتحكيها لعشرة من الناس، هل بتحكيها بالنص أم في زيادات في كل رواية ولو كلمة أو كلمتين أو ثلاثة؟ قطعا كل واحد من هؤلاء العشرة الذين سمعوا منك الحكاية كل واحد على انفراد حصل بعض الألفاظ التي لم تذكرها لأخيه الآخر، وهكذا في باب الرواية. فزيد بن قدامة ما يعني أبدل، لأن هذا لا يجوز له، ولا حرك ولا جمع اللفظين، وليس من شرط الجمع أن يكون اللفظان في حديث واحد، بل يكون في حديثين ويكون مخرجهما واحدا، فإذا استطعنا أن نجمع بينهما بوجه وجوه الجمع كما قدمنا فهذا هو الأصل المتفق عليه عند العلماء، والله أعلم. سؤال: متى يكون الراوي متروكا؟ إذا كان متروكا، يعني إذا كان ضعيفا جدا فيقال عليه متروك، يعني إذا كان السائل يقصد متى نصف الراوي بأنه متروك، إذا كان ضعيفا جدا أو شديد الغفلة أو نحو ذلك، فحينئذ العلماء يعبرون عنه بهذه الصيغة يقولون متروك. فمتروك تساوي ضعيف جدا تساوي واهي، الثلاثة دول عبارة عن إيه؟ 3 كلمات لمعنى واحد. وطبعا حديث المتروك لا يقوي، يعني لو حديث فيه متروك سند فيه متروك وكمان سند فيه متروك كلاهما لا يقوي بعضه، ليه؟ لأن الترك من الضعف الشديد، الترك هو من الضعف الشديد. زي مثلا ما تيجي مثلا لصخرة عظيمة، لو جبت 10 ايديهم متقطعة وقلت لهم شيل الصخرة قوى بعضهم بعضا؟ لا. لكن لو جبت واحد عنده القلب، واحد عنده زكام، واحد مثلا عنده شد عضلي، واحد مش عارف عنده ايه، قلت لهم تكاتفوا شيلوا الصخره دي، ممكن يشيلوها. فالضعف الاولاني ضعف شديد ما يستطيع انه يحمل، لو جبت 100 واحد مبتورون الايدي ما يستطيعون حمل الصخره بخلاف الصوره التي ذكرتها. فالترك من الضعف الشديد، فاذا رايت الراوي قال فيه العلماء متروك فلا تقوي به، لا تقول هذا يقوي فلان الضعيف وبعدين تطلع بان الحديث حسن او نحو ذلك، الله اعلم. سؤال يقول: قال الحاكم في معرفة علوم الحديث الشاذ من الحديث هو الذي ينفرد به ثقة من الثقات، ف